آذاننا، اجعله شافعا لنا إلى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا رفيقا، وفي القبر أنيسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار حجابا وساترا. اللهم جملنا بجمال القرآن، واكسنا من حلل القرآن، واجعلنا يا مولانا ممن يأخذ القرآن بأيديهم إلى الجنان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وخذل الكفرة المجرمين، أعداءك أعداء الدين، دمر اليهود وأعوانهم، زلزل يا رب بنيانهم، دمر أركانهم، أعم أبصارهم، شل أطرافهم. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم على وجه الأرض أحدا. أرسل عليهم من عندك طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فتجعلهم كعصف مأكول. اجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين، واعف عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا، اللهم تول أمرنا، ووحد صفنا، واجمع شتات أمرنا، واطرد الشيطان من بيننا. اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا، اطرد الشيطان من بيننا، اجمعنا على كلمة الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ردنا إلى أخلاق حبيبنا، رد إلينا أخلاق نبينا. اللهم رد إلينا أخلاق نبينا، اللهم رد إلينا أخلاق نبينا. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين. اللهم احفظ مصر وأهلها من أطماع الطامعين. اللهم كل من أراد هذا البلد وأهله بخير وفقه لكل خير، وكل من أراد هذا البلد بسوء خذ أقزى عزيز مقتدر. اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم. اللهم أمنا في أوطاننا، أمنا في بيوتنا، أمنا في شوارعنا، أمنا في أعمالنا، أمنا في أعمالنا، أمنا حيثما وجدنا. ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق. اللهم إنا نستودعك مصر وأهلها، أرضها وسماءها، شبابها ورجالها، أطفالها ونساءها، أمانة عندك يا من لا تضيع عنده الودائع. واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وعلى الإيمان توفنا يا رب يا رب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فما له من هاد. ونبذه بالذي هو خير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سيدي وقرة العين يا رسول الله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحى الله بك الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. صلى عليك الله حبيبنا يا رسول الله صلاة ننال بها يوم الفزع الأكبر بر الأمام. أما بعد أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوجنا أن نعيد الحساب ونرتب الأوراق قبل العرض على الملك يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا كرسي ولا منصب ولا جاه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. راجع نفسك وأعد للسؤال من الآن جوابا، واعلم أنك موقوف بين يدي الملك ومسؤول عما نطق اللسان وخطت اليد وخطت القدم، مسؤول عن أعمالك وأقوالك وأفعالك. فإن أطعت الملك فهنيئا لك الطاعة، وإن عصيت فلا تلومن إلا نفسك يومها. تعالوا بنا لنواصل اللقاء مع حلقات محن الأمة وكيف الخروج منها، على أمل أن ينصلح الحال وأن يراجع كل واحد منا حاله ونفسه قبل أن يقف بين يدي الملك يومها، يتمنى لو يعاد به الحال إلى الدنيا. لكن لا يعاد بك أمر ولن ترجع إلى الدنيا وتعض أصابع الندم على التقصير والسيئات والمعاصي والفرص العديدة التي أعطاها لك الرحمن. كل يوم تستيقظ فيه من نومك وفي هذا الجسد نبض والروح به متعلقة، فرصة من الله لك لعلك تتوب لعلك تستغفر. كم فرصة منها استغلتها وأحسنت استغلالها؟ تعالوا أيها الأحباب، لأن الأمة تمر بمحن جسام. المحنة الأولى بعد التقديم الذي عشنا معه على مدار لقاءين مضيا، المحنة الأولى من المحن التي أضعفت الأمة والتي أودت بها إلى هذا التردي وهذا الذل والهوان، الذي نراه في مشارق الأرض ومغاربها محنة ضعف المسلمين، محنة الضعف. وعندما أتناول محنة الضعف فإني أقصد بها جانبين: ضعف الروح أو الجانب الروحي والإيماني، والجانب المادي معا. الذي يتأمل واقع الأمة اليوم يجد أنها أبعد ما تكون عن الملك إلا من رحم الله. فإنا لا نحب تعميم الأحكام، لأن الخير في هذه الأمة لا يفقد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندما نتأمل حال الكثير منا تجد عباداتنا في جانب وأقوالنا وأفعالنا في جانب آخر. قل منا من يستفيد من العبادة، لذلك حدث تردي. عندما تتأمل تجد كل الأمة، معظم الأمة إلا من رحم الله الكبير المتعال، ضعفت صلتهم بالملك، فقدوا الثقة في الله، ضعف يقينهم وضعف توكلهم واعتمادهم على الله. كثير منا اليوم اعتماده على ما في يده وما في جيبه وما في جيبه أشد من اعتماده على الله رب العالمين. نحتاج مراجعة. عندما تتأمل واقعنا اليوم، أمة عطلت الأسباب، لم تأخذ بها، مع أنه واجب عليها أن تأخذ بأسباب التآلف والترابط والتوحد، وهو فرض على هذه الأمة، لكن ترك أفرادها أنفسهم للفرقة فنزقتهم، وللخلافات فأضاعتهم في الوقت الذي تآلف فيه أعداؤها وصنعوا تكاتفات واتحادات في مشارق الأرض ومغاربها. ونحن مشغولون كيف يقلل بعضنا من شأن بعض، وكيف يحقر بعضنا من بعض، وكيف يهدم بعضنا بعض. ما هذا؟ خبرني بربك، أنت تصلي الفروض الخمسة، ما مردودها عليك؟ ما مردودها عليك؟ ما الذي تعلمته؟ ما الذي تأثرت به؟ على سبيل المثال وليس الحصر، عندما نصلي نقف صفوفا متراصة. دين يقدس النظام، دين المفروض أتباعه منظمون. لا تجد قوما همجا على وجه الأرض إلا المسلمين. أقولها والمرارة في حلقي، كان الأولى بنا أن نستفيد من صلواتنا، لذلك ضعف الجانب الروحي، ضعف جانب الإيمان. الإيمان القوة التي ترجح دائما كفة المسلمين. لذلك أسوق لحضراتكم بعض النماذج نرى كيف كانوا. ربما تستيقظ منا القلوب النائمة، ربما تنتبه، ربما يستحي الإنسان منا من نفسه وحاله ويقول: هؤلاء آباؤنا، وهؤلاء أجدادنا، وهؤلاء أصحاب حبيبنا، فماذا جرى لنا؟ ولماذا ابتعدنا كثيرا عما كانوا عليه؟ إنها تربية الحبيب الذي رسخ للإيمان. ولذلك تجد الواحد منهم يزن أمة بأسرها. في الوقت الذي نحن اليوم مطالبون بالتآلف، بالتوحد، بالتكاتف، منفذين قول الملك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة قتلتنا والخلافات مزقتنا، ولأقطع الأسباب إلا من رحم الله الكبير المتعال. تعالوا بنا وبإيجاز شديد التقط النموذج الأول من القعقاع. نعم، اسم لو سألنا عنه الكثير من شبابنا لا يعلمون عنه شيئا. سألوا شباب الأمة عن القعقاع، من هو؟ ما يعرفون عنه. سألوهم في نفس الوقت عن الأفلام والمسلسلات، عن الراقصين والفاسقات، عن لاعب كرة القدم وغيرهم، تجد إجابات وافية. أما أصحاب النبي ما يعرفون عنهم شيئا. أمة تجهل تاريخها لا تمكن، أمة لا تعرف أصحاب حبيبهم لا قيمة لها ولا قدر ولا وزن. اللقطة التي سألتقطها يوم القادسية، لن أتكلم عن سيدنا القعقاع ابن عم كثير، عمري ينتهي ولا أنتهي، إنما أردت فقط أن أبين كيف كان جانب الروح عنده، كيف كانت قوة الإيمان، كيف كان تعلقهم بالله، كيف كانت ثقتهم بما في يد الله. تعال يوم القادسية، معركة لها فضل كبير وتحول في تاريخ البشرية، نصر مبين للأمة وقضاء على دولة الفرس، أكبر قوة آنذاك التي تحاول إيران اليوم إعادتها مرة ثانية، ولن تفلح بفضل الله جل وعلا. يومها من الله بالنصر، قوة الإيمان اللي احنا فقدينها النهارده، 30,000 عدد المسلمين، جيش القادسية كله 30,000 بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص خال الحبيب، أخطر معركة في التاريخ. جيش الفرس يومها يتجاوز 250,000 إلى 300,000 مقاتل، فيش نسبة وتناسب، 30,000 لـ300، شوف الأضعاف قد إيه، غير السلاح والعدد. ما هي إلا أيام ثلاثة ومنح الله أكتاف الفرس للمسلمين وأبادوا منهم خلقا كثير وأثروا من أثروا وقتلوا رستم ودخلوا القصر. شاهد، هذا القصر محاط بالمياه من جميع الجوانب كما لو كانت جزيرة في وسط البحر. المسلمون يومها لم يملكوا طائرات ولا مظلات ولا إسقاطات، يومها لم تكن معهم مراكب ولا سفن. اسمعوا وتأملوا كيف كان إيمانهم وكيف كانت قوة روحهم وكيف كان اعتمادهم على الله. يقف القعقاع على شاطئ النهر وهو يرفع بصره إلى السماء، اللهم إنك سخرت البحر لنبيك موسى ونحن أتباع حبيبك محمد، ما أتينا إلا لنصرة دينه ورفعا لمكانة نبيك، سخر لنا النهر بقدرتك. بسم الله والله أكبر، ويجري بفرسه على وجه الماء يتبعه جنود المسلمين، لم يغرق واحد منهم حتى يدخلوا القصر بإذن الله. إيمان، إيمان وقوة روح، إيمان وثقة بما عند الله، يعلم أن الله ناصره، يعلم أن الله لن يتخلى عنه. اليوم انظروا إلى أحوالنا وما وصلنا إليه، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه لقطة ثانية من نفس المعركة لرجل يقال له ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، يوم وقف مفاوضا رستم قائد الجيوش قائد قوات الفرس أعتى القوات عنده يعجز أن يقف أمامه ويناقشه أو يراجعه القول، وربعي هذا كان الوفد رقم 3، كل وفد يروح يفشل يرجع، تمسك بعزة الإسلام والمسلمين، العزة دائما لله، علمنا ديننا هذا، لكننا للأسف نتسول على موارد الشرق والغرب، رضينا لأنفسنا كمسلمين أن نكون تابعين لمعسكرات الغرب والشرق تارة وأخرى، نقبل الأيادي والأقدام والأحزية. تعال وتأمل كيف رباهم الحبيب يذهب إلى خيمة رستم، حدث عنها ولا حرج، وحدها تحتاج لقاء لو أردت وصفها لما فيها من فخامة رائعة، لكنها عند هذا الصحابي الذي تعلق قلبه بالله لا تساوي إلا مربط الفرس الذي يركبه، وأصر أن يدخل الخيمة راكبا فرسه. ماذا تصنع؟ قال: أنتم من طلبتم لقاءنا وجئت بناء على طلب قائدكم، فإما أن ينزل على رغبتي في الدخول أو أعود من حيث أتيت. مسلم يعلم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مسلم لا يقبل الأيادي والأقدام. سمع رستم الكلمة خارج الخيمة: ما هذا؟ قالوا: رسول قائد المسلمين يصر أن يدخل الخيمة راكب الفرس، السجاد تغص في الأقدام. قال: دعوه وما يشاء. فركب فرسه، مش هينفع يدخل الخيمة لأن التاني عامل الباب واطي، أعزكم الله، قصير، اللي يدخله لازم ينحني. الوفد اللي سبق هذا الصحابي الجليل النعمان بن مقرن وغيره كان إذا وقف أمام باب الخيمة يدخل بظهره، يوم لما ينحني يبقى انحناءه للخارج. بيسألوه ليه؟ قال: لأننا قوم تعلمنا ألا تنحني هذه الظهور وتلك الجباه إلا للملك العلام جل في علاه. أما هذا الصحابي بالسيف شقه كده فانفتح ودخل الخيمة راكب الفرس ونزل، الحربة اللي في ايده عمال يخطط لها في الارض، في هذه في السجاد في النمار، حاجات جميلة ما شاء الله يخبط فيها، وما شاء الله الى ان وصل الى كرسي الرجل راح رابط الفرس فيه. رسالة: اللي انت عايش في كله ده عندنا نحن المسلمين لا يساوي عندنا إلا مربط الفرس اللي انت شايفه ده، دي رسالة. ما أتى بكم، اسمع وقفوا على ما وصلنا إليه، لأن الضعف اللي احنا فيه مش من فراغ، نتيجة البعد عن أوامر الملك، نتيجة البعد عن تنفيذ ما أمرنا به ربنا من أوامر واجتناب نواهي، وقعنا في النواهي في كثير منها وعطلنا كثير من الأوامر، فضعف الإيمان في القلوب. ثم قال له: كنتم أزلاء ونعلم ما أنتم فيه من فقر وشظف العيش، كفوا عنا وسنعطي الواحد منكم ما يكفيه. قال: فرغت من قولك؟ قال: نعم. قال: أما ما ذكرت من أننا قوم أزلة فهذا حق، كنا أزلاء ولكن عزنا الله بالإسلام فلا نحيد عنه، وأما ما ذكرت من فقرنا وضيق ذات اليد فهذا صحيح، وليس بعيب، ولكن الله أغنانا بطاعته وأغنانا ببعدنا عن معصيته. وجئناكم بقوم يحبون الموت أكثر من حبكم للنساء والخمر. ريح دماغك، جئنا لنخرجكم من ظلم العباد إلى عدل الديان، جئنا نخرجكم من عبادة الأوثان إلى نور الملك. قال: ما لنا فيها؟ قال: تدفع الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن لم نفعل قال السيف بيننا وبينكم يفصل الله بيننا. فقال رستم متعجرفا: غدا سأجعل هذه الأرض مقبرة لكم. 30,000 أنا كثير. قال: غدا سترى مقبرة لمن؟ لنا أم لكم؟ يفصل الله بيننا. ويسيبه يمشي. فأراد قتله، مع أن الرسل لا تقتل، أراد قتله. فاحتاط للأمر وفطن، فاحتاط لنفسه وغير الطريق. ثم دخل معسكر رستم والتقط منه 2 من قواده على مدخله، وانطلق إلى سيدنا سعد. قال: يا سعد، إنهم قوم غدر، واعلم أن الله نصرنا عليهم. ثقة وإيمان. فين احنا من الكلام ده النهارده؟ أيها الأحبة الأكارم، محتاجين نراجع نفسينا لله. التقط مشهدا أخيرا وكفى، لترى كيف كانت تربية الحبيب محمد. وابكوا على ما وصلنا إليه، لأننا ما وصلنا إلى هذا الضعف والذل والهوان إلا بعدما هان علينا أمر ديننا، إلا بعدما تخلينا عن تنفيذ أمر الله ووقعنا في النواهي، فتركنا الله لأعداء ديننا وأنفسنا. إي والله نعم، لأن من أعز دين الله أعزه، ومن نصر دين الله نصره، ومن أكرم شرع الله أكرمه، ومن تخلى تخلى الله عنه. هذا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن حذافة وقع أسيرا في قبضة الفرس. للإسلام صولات وجولات مع الفرس والروم، وكلها لصالح المسلمين بفضل الملك، لأنهم تعلموا كيف يخضعون لله وكيف يحنون الرؤوس والجباه لله. فقط وقع أسير وهو 15 تقريبا كما ورد في بعض الروايات في قبضة قائد الفرس. قال: أتوني بسيدهم أو بكبيرهم. فجيء بعبد الله بن حذافة فقال له عرضا، اسمع اسمعوا، ابكي على انفسنا اللي احنا بنبيع بعض، يبيعك بسيارة، يبيعك بسيارة، اه والله، وبعلبة سجاير ينشك تقرير يجيب اجلك، وب20 جنيه يطلع لك شهادة وفياتك وللعيلة كاملة. بنبيع بعض من اجل الدنيا مع انها فانية وكلها الى زواج. والنبي علمنا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وشبك النبي بين أصابعه. قال: أعرض ما شئت. قال: أعرض عليك نصف ملكي ما أملكه من الدنيا على أن تترك دين محمد. سمعك من القصة اللي انت فيها دي. قال: أعلم أيها الأمير أن عقيدتنا عندنا غالية، لو عرضت علي ملكك كله وعشرة أمثال والدنيا بأسرها على أن أترك دين محمد قيد أنمل عقلة أصبع ما فعلت. قوم تعلموا كيف يجيبوا من الآخر، ما تعلموش اللف والدوران والزوغان. حال الكثير منا اليوم. قال: تعذب. قال: مرحى به في سبيل الله. فنحن والله قوم نشتاق إلى الجنة. فجيء به وجاء بقناصة بلغة العصر الرماة ناس مهرة، وقال اصلبوه لا أريده أن يموت، يعني لا ترموه في مقتل، لا يمد السرايا، أنا عايز يتذوق العذاب صنوفا وألوانا، يشوف مع كل رمي الموت بس ما يموتش. ورموه في أطرافه وفي مواضع متفرقة من جسده، والدم ينزف والرجل ثابت ولا يردد إلا التسبيح والذكر والتهليل والاستغاثة لله بنفس المطمئن. إيمان، إيمان راسخ رسوخ الجبال. لو كان الإيمان في قلوبنا كذلك والله ما حدث ما حدث ببلاد العرب والمسلمين من الشقاء والضياع. فقالوا هذا لا يجدي معنا، يجرب معه وسيلة تانية للعذاب، احضروا الماء، اوقدوا تحته نار لمدة 3 أيام ماء تغلي، وقال سنلقيه في الماء، رموه في الماء فلم يخلص منه، فانزلوه كان يقف على رجليه من الرمي من الالام، واحنا بيصاب بشوكة في صباعه ليمشي ابو اصبع ماشي عامل كده، ويقعد يرد في ايده وياخد اجازه وينام في البيت، امور عجيبه. اسمع، فلما انزلوه وذهبوا به ليلقوه في الماء بكى، دموعه نزلت، فقال اما قلت لك انك لا تصبر؟ قال اتظن انني ابكي خوفا من الموت؟ قال علام البكاء اذا، امال بتعيط ليه؟ قال لأنني أعلم أن الجراح مسخنة، جراح نافذة عميقة شديدة، وإذا ألقيت في هذا الماء المغلي سوف تنتهي حياتي. كنت أتمنى أن يعطيني الله 1000 نفس 1000 روح تزهق الواحدة بعد الأخرى، حتى إذا جئت يوم القيامة أقول عذبت فيك يا رب العالمين. مسلمون على الإيمان تربوا. قال لك لا ده مش هينفع مع العذاب البدني، نجرب معاه وسيلة تانية. يجرب معانا ايه؟ حاجتين. جيء به او جيء اليه بامرأة غانية وجردوها من ثيابها كما ولدتها امها، وادخلوها عليه في غرفته وغلقوا الباب حتى تنال منه ويسقط في الشهوة. امتحانات صعبة، واحنا لأضعف الامتحانات ما فيش امتحانات أصلا بنص، يقول لك شايفة شايفة ماشي عريانة في الشارع أعمل أنا إيه؟ لا أقطع نفسي؟ لا ما تقطعش نفسك، اغضب ربنا، اغضب ربنا يا أخوي، اسمع اسمع وابكي إلى ما وصلنا إليه. هذا الرجل خرجت المرأة بعد 2 ساعة تقدم التقرير للقائد، فنقول له إيه؟ لا أدري أدخلتني على حجر أم على بشر، فما رفع بصره من الأرض وأنا أطوف من حوله من كل جهة أعرض نفسي، لم يرفع بصره من الأرض وما سمعت منه إلا كلمة لا أفهم معناها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلم رباه الإيمان، مسلم يخاف من الرحمن، يعلم أن الله معه. قال اقطعوا عنه الطعام والشراب 3 أيام وضعوا أمامه الخمر ولحم الخنزير. دخلوا بعد 3 أيام وجدوه قائم يصلي، الخمر كما هو لم ينتقص منه قطرة، ولحم الخنزير كما هو. فقال له عجبا لك، تقتل نفسك ودينكم علمكم عند الضرورة تأكلون الميت وتشربون الخمر لأنها ضرورة؟ قال نعم صدقت، لكني أردت ألا أشمت عدوا لله في دين الله، لا أشمت عدوا لله في دين الله، أعلم أن الله نصري. قال له بقول لك إيه، تقبل رأسه وتروح، عايز يحفظ مأواته بص راسه وروح. قال له أفعلها وبشرط. قلت لك المسلم دايما عزيز وعالي. أفعلها بشرط. قال وما شرطه؟ قال تفرج عن 9 أو 10 اللي عندك إخواني هم قبلي، وإحنا اليوم بنبيع بعض بيع رخيص. بيع. واعلم أن الله علمنا في القرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قالوا لك يا 9 قبلك. روايتان، رواية تقول أنه نعم قبل رأسه، ورواية أخرى تقول أنه بصق على رأسه، والرواية التي قالت أنه قبل الرأس وقف وقال يا رب تعلم أنني ما فعلت ذلك من أجل نفسي، إنما لأجنب إخواني ما تعرضت له فتنة، صلاني نجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولذلك لما عاد إلى المدينة المنورة قال سيدنا عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بنفسي. وقام فقبل رأسه. إيمان وتربية أين نحن منها؟ أنا ما أردت بهذه النماذج إلا أن أحرك القلوب لينظر كل واحد منا أين هو من الله. ربما نستيقظ من الغفلة وننظر في أقوالنا، في عباداتنا، في قراءتنا للقرآن اللي بنقرأه زي الجرائد، لا يحرك فينا ساكن. الصلاة اللي بنصليها ما يرضى عنا وعنا. محتاجين، محتاجين تتعلق أرواحنا وقلوبنا بقراءة القرآن وبالأذكار ما يرضى عنا وعنا. محتاجين نراجع نفسينا. إذا كان ضعف الأمة في الجانب الروحي فاعلم أن ضعف الأمة في الجانب المادي أشد وأعقى من ضعفها في الجانب الروحي. أمة لا تملك رزقها، أو بمعنى أدق لا تملك رغيف خبزها، أمة لا تملك سلاحها، أمة إذا أرادت الدواء تستورد. لو أن أعداء دينها منعوا عنهم الدواء لأغلقت المستشفيات بكافة أشكالها وألوانها. ليس عندها شيء. أمة تابعة، تابعة لأعداء الدين في كل جانب، في كل حاجة، مع أن أثرياء الأمة العرب يملكون كنوزا وجبالا من الأموال تجعل هذه الأمة في مقدمة وصفوف الأمم، لكنهم سفهاء القوم. اللي يشتري لك جمل ب30-40 مليون، واللي يحط لك ساعة على ايده بكم مليون، واللي يشتري فرس وحمار اعزكم الله بكم مليون لانه سلالة نادرة، واللي يتصدق او يتبرع بملايين ومليارات الدولارات لحدائق الحيوان في امريكا، والمسلمون يقتلون في برما ولا يجدون متصدقا واحدا. هذا حالنا. اموال تنفق على الشهوات، يصنعون بها قنوات فضائية تحارب دين الله وتهدم القيم والأخلاق، لكن ينفعون دينهم ويؤسسون لقوة أمتهم؟ لا. أموال كثيرة وحب الله أمة العرب وأمة الإسلام بموقعها الفريد وحباها بكنوز في باطن الأرض، لو أننا اتقينا الله لأكلنا من تحت أقدامنا. إي والله الذي لا إله غيره. كيف ترقى الأمة؟ كيف ترقى الأمة أيها الأحباب عندما نتقي الله؟ كيف تقوى في الجانبين؟ نبين ذلك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله جل وعلا، وبعد الانتهاء من الصلاة حتى لا أشق على إخواني خارج المسجد. أبين بإيجاز شديد كيف ترقى الأمة. ما العلاج؟ علاج هذا الضعف كيف؟ سواء من الجانب المادي أو الجانب الإيماني أو الروحي، نلقي الضوء عليه بعد الانتهاء من الصلاة إن شاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون منه الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ورباه، فجعله نورًا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، والله الذي لا إله غيره، لو أننا اصطلحنا ورجعنا وتوكلنا واعتمدنا على الله لانصلحت كافة أحوالنا، لأنه علمنا في القرآن: لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناشدناكم الله أن تعيدوا الحساب وترتبوا الأوراق وتراجعوا أنفسكم في أقوالكم وأفعالكم. ليس في الدنيا ما يستحق أن يهين بعضنا بعضا عليه، أو يتطاول بعضنا على بعض، أو يقلل بعضنا من شأن بعض، مهما اختلفنا في الرغبات والأهواء وتضاربت أيها الأحباب. فالخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية، يجب أن يكون بيننا احترام متبادل حتى مع من خالفناهم الرأي وخالفونا. هذه تربية ديننا أيها الأحباب، ونحن على أعتاب رمضان. الله أسأل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن لا يحرمنا فيه صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المغفور لهم الذنوب والأوزار. اللهم أمين يا رب العالمين. الله أسأل أن يكرمني وإياكم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ارفع اللهم مقتك ورضوك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارفعنا يا ربي ولا تضعنا، زدنا يا كريم ولا تنقصنا. يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واعف عن تقصيرنا أجمعين. اللهم احفظنا في شبابنا، اللهم احفظنا في بناتنا، اللهم احفظنا في أبنائنا، اللهم احفظنا في أوطاننا. يا رب اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، واجعل كيد من أراد بنا كيدا في نحره. أمنا في أوطاننا، أمنا في بيوتنا، أمنا في شوارعنا، أمنا حيثما وجدنا. ارزقنا الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار، وادفع عنا الغلاء والوباء وسوء الأخلاق. اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يسر الأمر لأبنائنا وشبابنا الذين يمتحنون، يسر أمرهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل العسير لهم سهلا يسيرا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم. وقل ومن أحسن قولا صالحا وقال إنني من إلى يوم الدين. اللهم أمين. أحب الكرام، بينا محنة من المحن التي نمر بها، الضعف في جانب الإيمان أو الجانب الروحي، ضعف في الجانب الاقتصادي أو المادي إنجاز التعبير، كيف نخرج من هذه المحنة؟ كيف يكون المخرج أيها الأحبة الكرام؟ المخرج لا يكون أخي الكريم إلا بإرادتك أنت، ثم يعقبه أو بمعنى أدق توفيق الله لك، لكن ابدأ، فإذا بدأت أنا وأنت تمم الله لنا ما بدأناه بيقين. مطلوب نقوي الجانب الروحي، كيف نقويه؟ واحد، الاستغفار والتوبة، تكثر من الاستغفار والتوبة قدر المستطاع، بدل لساننا ما هو واخد عن الغيبة والنميمة، لا خليه يشتغل في الاستغفار والتوبة والقرب من الله. إذا وقفت في صلاتك تصلي، اجعل القلب متعلقا بالله، خليها آخر صلاة حضرتك هتصليها في حياتك وهتموت بعديها. شوف الصلاة ده هيبقى شكلها ايه، قمة التركيز. نريد ان القلب يتحرك، اقبله على القرآن الكريم بصدق، اقبل على القرآن الكريم بروح، مش مجرد بنقرأ قرآن بنقرأ كلام بنقرأ خلاص، لا. كان سيدنا عمر مرة كده معدي ماشي في الشارع يتفقد حال المسلمين، شاهد سمع قرآن بيقرأ، الناس تقرأ الورد تحت، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أديني قريتها معاكم وحضراتكم سمعتوها، حالنا عادي. سيدنا عمر أغمى عليه، شهر كامل فيها مريض بسبب آية. احنا بنسمع آيات يشيد لها بلدان، والله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، وتلاقي واحد يرد على الراجل يقرأ يقول له روح ربنا يزيدك، يزيده يا مغفل، خذوه غلوه 70 ذراع تعيشوا بهم الملاك جهنم والعياذ بالله، عزكم الله. اللي المفروض الواحد جسمه يتنفض ويترعب بمجرد ما يسمع الآيات دي. اوصل للمرحلة دي ازاي؟ ابعد عن المعصية، لأن المعصية عدوك الأول. ازاي؟ كلما أذنب العبد ذنبا نكت في القلب نقطة، بتعمل حجاب مع ذنب مع معصية، يقوم ايه؟ الدائرة تزداد. الحجاب ده يعمل زي ستارة على القلب كده، تحجبك عن نور الله، يقوم تحجبك عن ايه؟ عن رقة القلب وحلاوته. ما هو القلب لو رق يلاقي الدموع دي نازلة لوحديها مع أي موقف مع أي قرآن. ليه؟ لأنه في اتصال صح، لكن في ذنوب خلاص. وذلك ربنا يكفينا شر موات القلب يا رب، اللهم امين. فعلشان تقوي الجانب الروحي والايماني اللي النبي رب عليه الصحابه، ابعد عن الذنوب والمعاصي، نفذ اللي ربنا قال عليه، امر حاضر، نهى ابعد عن النهي، تخلق باخلاق سيدنا النبي، انتصر على رغباتك واهوائك وشهواتك. ربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك ايه عن سبيل الله. ليه يا رب؟ اللي بيضل عن سبيل الله هيبقى له عذاب شديد من حساب، فالله يرضى عنه وعنك. العمليه مش صعبه، العمليه عايزه ممارسه، العمليه عايزه تعويض، العمليه عايزه تمرين. من الاخر انك تمرن نفسك، بس تبقى في الجانب اليمين في موقف الصالحين، تمرن نفسك بس، ولا ماشي ولا قاعد ولا بتفرج على الكوره يا سيدي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر في الجهود، اي حاجه اشتغل، خلي ده يشتغل، ده يشتغل في ايه؟ في الطاعة، ها؟ في الطاعة، بدل ما انا قاعد شفت ابن اللذين وامه واخته وهو وعمل وطول ما احنا قاعدين تليفون ماشيين نفس القصة، لا. يبقى الزم الامر، اجتنب النهي، احرص على الصلاة وتذلل إلى الملك. يعني انت ساجد كده يا رب رقق قلب عبدك الفقير واغفر لعبيدك المسكين. النهارده عايزين نأمن نفسينا الله يرضى عنه هنا. ما ده هيخليك مؤمن ازاي؟ عندنا حاجات ونعم ربنا مديها لنا، بس للاسف احنا في غفله عنها. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نأمن نفسينا. تلاقي احنا يقول لك انا عايز اعمل وثيقه تأمين، صح؟ واخوان يقول لك الشغل عاملين لنا وثيقه تامين، يا شيخ ايه رايك فيها؟ طب ما تيجي تامن تامين اسلامي. هتشتغلوا لنا بقى تقول لي اسلام ومش اسلام؟ اسمع يا عم الله يهديك، اسمع يا شيخ، هامن عليك وعلى عيالك. تعال نامن على نفسنا الاول. النبي المصطفى يقول من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله. ايه رايك؟ اللي صلى الصبح في جماعه ها فهو ايه؟ في ذمة الله، في رحمة الله، في معية الله. الله أكبر. خد الثاني، خد كمان، ده الشريعة مليانة، السنة مليانة، بس احنا دماغنا مش معاها. الله يرضى عنه وعنه. آية كلنا حافظها بس قليل أول ما رددها، آية الكرسي. شرا يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة ها؟ ياه. لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني تقرأ آية الكرسي مع كل صلاة تموت تخش الجنة، لأن هتشتغل عليك واشتغل معاه وسلم قلبك ليها شوية. ده مش بس اسمع النبي يقول لك إيه، ده كله ليك أهو ها؟ اللي يقول إيه بقى؟ اللهم أنت ربي، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي يا رب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قالها موقنا من نفسه، حين يصبح هو من أهل الجنة، ما هو من أهل الجنة. قالها حين يمشي موقنا بها، مصدق بها، يعني مش هنجرب، ما فهو من أهلها ودخل الجنة. يا الله، عايز تأمين ضد الحوادث الفجائية؟ إذا عندنا في الشريعة اسمع، اسمع ما السنة بعيد عننا، احنا بس يعني نخبط في بعض. قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يمشي وحين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لا يصيبه فجأة بلاء. تقولها بالنهار لا يصيبك بلاء فجأة بالنهار، ولا يصيبك بلاء فجأة بالليل. مين اللي قال الكلام ده؟ سيد الخلق. خد بقى تأمين ايه برضو على نفسك اهو. اللهم اني اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعتك نفسي وديني وامانتي وخواتيم عملي وبيتي واهلي ومالي وتجارتي، احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بتقولوا كم مرة؟ طيب يعني بص طالع الصبح كده تقول الدعاء ده. طب عايز أأمن عيال يا شيخ، قسطين اتنين بس طول العمر ربنا قال لنا عليهم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ايه عملوا ايه، خافوا على عملوا ايه، فليتقوا الله. هذه القصة الأولانية. الثاني وليقولوا قولا سديدا، أجمل ما نؤمن به أنفسنا، تقوية إيمان. فإذا أنت في إيدك تقوي الإيمان، إنك تلتزم الأمر وتجتنب. هما الصحابة عملوا إيه؟ النبي قال لهم اعملوا على الخاطر، ما تعملوش على الخاطر، ما تفرشفوش. إحنا عندنا بقى أصل وفصل، والشيخ أبو القاص وأبو طرطور وأبو إيه مش عارف مين وإيه وده قال وده. يا عم أصلح حالك، خد حديث النبي من غير نقاش، خد حديث النبي من غير ما تفصل فيه كتير، اكرم حبيبك تكرم. طيب ده بإجازة الله يرضى عنا وعنك. الجانب المادي، ضعف اللي احنا فيه، ما العلم عندنا من كنوز الارض وخيراتها واموال، يعني ما شاء الله كعرب كمسلمين الاموال اللي تنفق بسخاء. انا لا ابالغ اذا ما قلت ان معظم اقتصادات الدول دي قائمه على اموال العرب. يعني بص الاثرياء والناس اللي عندهم فلوس حاطين فلوسهم فين؟ في سويسرا، في امريكا. خيرات اموال العرب والمسلمين لمين؟ للمسلمين؟ لا لا والله، بيستفيد بيها هناك. تلاقي مثلا حاط فلوس في ايه؟ بنوك ربويه، وعامله له مثلا بغض النظر عن الحرام بقى، عامله له فوائد ملايين، ما ياخدهاش. طب ياخد خدها واديها لبتوع بورما. ها؟ لا. يروح يدفع، ندفع فلوس في السفه. تطلع شارع الهرم كده بالليل لحد الساعه 7 الصبح. قدام الكازينو، ما تعرفش حد عامل ايه واحد. أموال بتنفق على المعاصي والملذات والشهوات، لكن في طاعة الله ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. عينة الخيرات. لذلك مش هيقوى جلبنا المادي لأن احنا فينا بالفعل. بس النفوس مريضة. النفوس مريضة. النفوس بعيدة عن الله. النفوس بعيدة. يقول لك بمالي أعمل لنا عين. رحم الله عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه. تربية النبي. اللي اشترى بماله البئر وجعلها وقف على مين؟ على المسلمين. لما هجروا المدينة والبئر ده ما فيش غيره في المدينة. وكان فيه اليهود. واليهود كانوا بيذلوا المسلمين عشان يخشوا ما يشربوها. فراح يتحايل عليه في البحرون قال له لا. قال له طب خلاص. ايه رأيك مناصفة؟ يعني خليه معك واديني من ملومة او اتنين وخد الفلوس اللي انت عايزها. قال له ماشي. ما دايما ايه اليهود عباد مال يبيع ام وابوه الدنيا وكل حد بالمال. ما في مشكلة. مش هوريك بس الناس كانت شغالة ازاي واحنا النهارده شغالين ايه. قال له ما في مشكلة. خد الخلاص اتفقوا. قال للمسلمين اليوم بتاعي اشربوا وخزنوا مية لليوم التاني محدش يشتري من اليهود. الحكمة ضلت المسلم حيثما وجدها ايه التقطها. يشربوا ويخزنوا. اليهود ينتظر ايه الفلوس اللي كانت تدخل محدش عم يشتري. هو اللي راح لسيدنا عثمان قال له تشتروا النص الثاني. قال له اشتري فلوسك ايه مع السلامه. خدها بح الميه للمسلمين جعلها وقفه على المسلمين. النهارده اللي ربنا موسع عليه من السلاح العرب قناة فضائية قناة الرأس وقلة الأدب وتدمير الأخلاق والقضاء على القيم. مش ده الواقع المرير. هيقولوا ربنا ايه هيموتوا ومش هياخدوا معاهم خردلة واحدة. عند العرب والمسلمين لو توحدوا وانصلحت قلوبهم وتآلفوا ما يقودون به العالم بأسره. بس فقط يرجعوا إلى الله الكبير المتعال وأموالهم هذه لا تخرج خارج بلادهم ويبقى خيراتها للفقراء مش يعطوها لهم صدقات لا مشروعات ينمى بها بلاد العرب والمسلمين تجد الخير يعم. لكن النهارده اللي ربنا موسع عليه ارمي بره والتاني بره والتالت والخامس والعاشر. وهذه الخيرات ليس للعرب ولا للمسلمين. نحن نملك الكثير والكثير لكن مشكلتنا في فساد قلوبنا وفي اختلاف فهمنا وكل واحد فينا دايما شيء هو صح والباقي غلط وده ما ينفعش. علشان كده كل يوم بمر الأمة تزداد في ضعف. والله تبارك وتعالى يتخلى عن من تخلى عنه لأن الله ينصر من ينصر دينه. لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي إخواني فاشهد. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بطاعته وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا رسول الله.